ما هو الراجح في الحامل والمرضع إذا أفطرتا من شهر رمضان؟ هل الراجح أن عليهما القضاء أم الإطعام أم أنه ليس عليهما شيء كما ذهب إلى ذلك بعض أهل العلم مستدلا بحديث أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وضع الصوم عن الحامل والمرضع ووضع شطر الصلاة عن المسافر؟ الظاهر أن الراجح هو أنه يجب عليهما القضاء وأنهما داخلان في قول الله عز وجل: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. نعم، فماذا بارك الله فيكم، فالمسألة كما سمعتم من هذا السؤال والتفصيل أن فيها ثلاثة أقوال، والذي يظهر أن هذا هو الراجح من هذه الثلاثة الأقوال، فإن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال لأنس ابن مالك الكعبي، قال له: تقدم وكل، فقال: إني صائم. فقال: إن الله وضع الصوم وشطر الصلاة عن المسافر، ووضع الصوم عن الحبلى والمرضع، فوضعه نعم وضعه عن الحبلى والمرضع هو كوضعه عن المسافر، والله المستعان.